لحم الأسماك يغذينا، يمنحنا القوة يغنينا، كم فيه فوائد نكسبها، فتبارك رب يعطينا. لحم الأسماك يغذينا، يمنحنا القوة يغنينا، كم فيه فوائد نكسبها، فتبارك رب يعطينا. نصطاد من البحر المالح، نصطاد من النهر العذب، وكلا الصيدين لنا صالح، والسمك لذيذ يا صحبي. نصطاد من البحر المالح، نصطاد من النهر العذب، وكلا الصيدين لنا صالح، والسمك لذيذ يا صحبي. لحم الأسماك يغذينا، يمنحنا القوة يغنينا، كم فيه فوائد نكسبها، فتبارك رب يعطينا. نشويه على الجمر اللاهب، أو يقلى في الزيت المغلي، والله المعطي والواهب، هو رب النعمة والفضل. نشويه على الجمر اللاهب، أو يقلى في الزيت المغلي، والله المعطي والواهب، هو رب النعمة والفضل. لحم الأسماك يغذينا، يمنحنا القوة يغنينا، كم فيه فوائد نكسبها، فتبارك رب يعطينا. وأحل لنا صيد البحر، فلنصطاد سمكا يا أصحاب، والأرفع صوتي بالشكر لله الرزاق الوهاب. وأحل لنا صيد البحر، فلنصطاد سمكا يا أصحاب، والأرفع صوتي بالشكر لله الرزاق الوهاب. لحم الأسماك يغذينا، يمنحنا القوة يغنينا، كم فيه فوائد نكسبها، فتبارك رب يعطينا، فتبارك رب يعطينا.